السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحول مولانا وتوفيقه نبدأ اليوم بإذن الرحمن الرحيم مع سورة جديدة مباركة مع تفسير سورة الأنعام. نسأل الله أن يبارك لنا في حياتنا وأن يوالي علينا نعمة. هذه السورة يذكر بعض أهل العلم كما ذكر الحافظ كثير والقرطبي أن هذه السورة لما نزلت نزل معها شيعها 70,000 ملك مع لهم زجل بالتسبيح والتحميد. فهذه الأسانيد وردت عدة أسانيد بذلك، ولكن لا يخلو إسناد منها من ضعف، كلها ضعيفة. قال القرطبي رحمه الله تعالى في البخاري عن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه. وهذه السورة مكية في قول أكثر أهل العلم. قال ابن عباس: وقتال هي مكية كلها إلا آيتين نزلتها بالمدينة. وقال وهي قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، نزلت قال نزلت في مالك بن الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين. والأخرى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، قال نزلت في ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري. وقال ابن جريج: نزلت في معاذ بن جبل، ذكر ذلك الماوردي رحمه الله تعالى. وهذه السورة كما ذكر القرطبي رحمه الله عليه قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور، وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة لأنها في معنى واحد من الحجة، وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة. وعليها بنى المتكلمون أصول الدين لأن فيها آيات بينات ترد على القدرية دون السور التي تذكر والمذكورات قبله. يقول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الله جل ذكره يخبر عن حمد نفسه العلية ويثني على نفسه بصفات الكمال ونعوت الجلال والعظمة، وأيضا الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف الله سبحانه جل جلاله بالكمال مع المحبة والتعظيم. فحمد ربنا نفسه على خلقه السماوات والأرض الدال على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته وعموم حكمته وانفراده بالخلق والتدبير، وعلى جعله الظلمات والنور، وذلك شامل للنور نور الظلمات والنور لليل والنهار والشمس والقمر، وهذا النور الحسي، وكذلك يشمل النور المعنوي كظلمات الجهل والشك والشرك والمعصية والغفلة، ونور العلم والإيمان واليقين والطاعة. وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه سبحانه جل ذكره هو المستحق للعبادة والإخلاص الدين له. ومع هذا الدليل الواضح: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به سواه ويسوون به غيره في العبادة، ويعدلون أيضا إلى غيره مع أنهم لم يساووا الله تعالى في شيء من الكمال، وكلهم فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه. قال الإمام ابن جرير رحمة الله عليه: الحمد يعني الحمد الكامل لله وحده لا شريك له دون جميع الأنداد والآلهة ودون ما سواه مما تعبده كفرة خلق من الأوثان والأصنام. وهذا كلام مخرجه مخرج الخبر وينحى به نحو الأمر، يعني أخلصوا الحمد والشكر للذي خلقكم. الله تعالى يقول: أخلصوا، مفاد هذه الآية أخلصوا الحمد والشكر للذي خلقكم أيها الناس وخلق السماوات والأرض، ولا تشركوا معه في ذلك أحدا أو شيئا، فإنه المستوجب عليكم الحمد بأياديه عندكم ونعمه عليكم، لا من تعبدونه من دونه وتجعلون له شريكا. وقال القرطبي رحمه الله عليه: الحمد لله بدأ سبحانه فاتحتها بالحمد على نفسه وإثبات الألوهية، أي أن الحمد كله له لا شريك له، فلا شريك له. فإن قيل فقد افتتح غيرها بالحمد، فكان الإجزاء أو الاجتزاء بواحدة يغني عن سائره، فيقال لا، لأن لكل واحدة منه معنى في موضعه لا يؤدي عنه غيره من أجل عقده بالنعم المختلفة. وأيضا فلما فيه من الحجة في هذا الموضع على الذين هم بربهم يعدلون. وربنا تعالى لما قال الذي خلق السماوات والأرض، قال القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره، قال: أخبر عن قدرته وعلمه وإرادته، فقال: الذي خلق اخترع وأوجد وأنشأ وابتدع. والخلق يكون بالاختراع، يكون بمعنى الاختراع ويكون بمعنى التقدير، وقد تقدم وكلاهما مراد هنا، وذلك دليل على حدوثهما. فرفع السماء بغير عمد وجعلها مستوية من غير أود، يعني أود يعني عوج، وجعل فيها الشمس والقمر آيتين، وزينها بالنجوم، وأودعها السحاب والغيوم علامتين، وبسط الأرض وأودعها الأرزاق والنبات، وبث فيها من كل دابة آيات، وجعل فيها الجبال أوتادا وسبلا فجاجا، وأجرى فيها الأنهار والبحار، وفجر فيها العيون من الأحجار، دلالات على وحدانيته وعظيم قدرته سبحانه وبحمده، وأنه الله الواحد الأحد القهار. وبين جل ذكره وبين بخلق السماوات والأرض أنه خالق كل شيء سبحانه. وجمهور أهل العلم المراد بالظلمات ظلمات الليل والنور، نور النهار، كما ذكر ذلك القرطبي وغيره. ولكن كما ذكرنا أيضا هل الآية تشمل النور الحسي والنور المعنوي. وفي قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قال ابن عطية: فثم دالة على قبح فعل الكافرين، على قبح فعل الكافرين، لأن المعنى أنه أن خلقه السماوات والأرض قد تقرر، وآيات قد سطعت، وإنعامه بذلك قد تبين، ثم بعد ذلك كل عدل بربهم. فهذا كما تقول: يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم تشتمني. ولو وقع العطف بالواو في هذا ونحوه لم يلزم التوبيخ كلزومه بثم. الله جل ذكره يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. ربنا تعالى يمدح نفسه، فهو أهل لأن يحمد سبحانه جل ذكره، وحامد لنفسه الكريم على خلق هذه السماوات العظيمة والأرض قرارا للعباد، وجعل الظلمات والنور منفعة للعباد في ليلهم ونهارهم، فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف، كما في قوله: عن اليمين والشمائل سجدا لله، وكما قال في آخر هذه السورة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأيضا لأن النور مادته واحدة، ذكر الله الظلمات بالجمع لكثرة موادها وتنوع طرقها، ووحد النور لكون الصراط الموصل إلى الله واحدة لا تتعدد، لا تعدد فيها، وهي الصراط المتضمن للعلم بالحق والعمل به، وكما قال سبحانه في آخر هذه السورة: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقول الله سبحانه جل ذكره: ثم قضى أجلا، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين، يعني أباهم آدم عليه الصلاة والسلام وأصلهم، ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب. وثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: ثم قضى أجلا يعني الموت، وأجل مسمى عنده يعني الآخرة. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم وعطية والسدي ومقاتل ابن حيان وغيرهم. وأيضا قرأ الحسن في رواية عنه: ثم قضى أجلا قال ما بين أن يخلق إلى أن يموت، وأجل مسمى عنده ما بين أن يموت إلى أن يبعث. وهذا يرجع إلى المعنى الأول أيضا، وهو تقدير الأجل الخاص وهو عمر كل إنسان، وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالها. وروي عن ابن عباس ومجاهد: ثم قضى أجلا، الأجل الأول جعله مدة الدنيا، وأجل مسمى عنده يعني عمر الإنسان إلى حين موته، عكسوا القول الأول. وكأنه مأخوذ من قوله بعد هذا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. ربنا تباركت أسماء وتعالى الصفات يقول: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ثم أنتم تمترون أي أنه سبحانه جل ذكره هو الذي خلقكم من طين، خلق أباكم من طين، ثم بعد ذلك جعل لكم آجالا ومقدرة، وهذه الآجال قدرها الله تعالى وكتبها في اللوح عنده. وكذلك علم جل ذكره أجل الدنيا متى تنتهي ومتى تقوم الساعة، ومع ذلك أنتم تشكون في أمر الساعة، مع ذلك أنتم تشكون في وعد الله ووعيده ووقوع الجزاء يوم القيامة. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله أي وهو المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض سبحانه جل ذكره. فأهل السماء وأهل الأرض متعبدون لله، خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجلاله. الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون والصديقون والشهداء والصالحون. وسبحانه جل ذكره يعلم سركم ونجواكم وجهركم، فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال التي تقربكم منه وتدنيكم من رحمته. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: اختلف مفسر هذه الآية على أقوال بعد الاتفاق على تخطئة قول الجهمية. الجهمية قاتلهم الله، يقولون بأن الله في كل مكان، ويستدلون بهذه الآية يعني من أدلتهم أو من بعض أدلتهم يستدلون بهذه الآية. وقال الشنقيطي رحمه الله عليه في هذا الموضع، قال: واعلم أن ما يزعمه الجهمية من أنه تعالى في كل مكان مستدلين بهذه الآية على أنه في الأرض ضلال مبين وجهل بالله، لأن جميع الأمكنة الموجودة أحقر وأصغر من أن يحل في شيء منها رب السماوات والأرض الذي هو أعظم من كل شيء وأعلى من كل شيء، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. فالسماوات والأرض في يده جل ذكره أصغر من حبة في خردل، أصغر من حبة خردل في يد أحدنا. ولو المثل الأعلى، فلو كانت حبة خردل في يد رجل فهل يمكن أن يقال إنه حال فيها أو في كل جزء من أجزائها؟ لا وكلا، هي أصغر وأحقر من ذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم أن رب السماوات والأرض أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، محيط بكل شيء لا يحيط به شيء ولا يكون فوقه شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى علوا كبيرا لا نحصي ثناء عليه سبحانه وبحمده. والحفظ كثير يقول: اختلف مفسر هذه الآية على أقوال بعد الاتفاق على تخطئة قول الجهمية الأول القائلين بأنه تعالى عن قولهم علوا كبيرا في كل مكان، حيث حملوا الآية على ذلك. فصح الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض، أي يعبده ويوحده ويقر له بالألوهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس. وهذه الآية على هذا القول كقول تعالى: هو الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو مألوه من في السماوات ومألوه من في الأرض، معبود من في السماوات ومن في الأرض، هو إله من في السماء وإله من في الأرض. وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا. والقول الثاني أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، فيكون قوله يعلم متعلقا بقول في السماوات وفي الأرض، تقديره هو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون. والقول الثالث أن قوله والله في السماوات وقف تام، ثم استأنف الخبر فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهذا اختيار ابن جرير. ويعلم ما تكسبون أي يعلم جميع أعمالكم خيرها وشرها. سبحانه بحمده، سبحانه بحمده. فإذا علم العبد ذلك أن الله لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء ويعلم السر والجهر، يحذر معصية الله، ودائما أبدا يلازم يكون ملازما لطاعة ربي سبحانه بحمده. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فربنا تباركت أسماءه تعالى صفاته يخبر عن المشركين وشدة تكذيبهم وعداوتهم، وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تحل بهم المثلات. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الدالة على الحق دلالة قاطعة الداعية لهم إلى اتباعه وقبوله إلا كانوا عنها معرضين، لا يلقون لها بالا ولا يصغون لها سمعا، قد انصرفت قلوبهم إلى غيرها وولوها أدبارهم، ولأنهم مكذبين معاندين. فمهما تأتيهم من آية أي دلالة ومعجزة وحجة من الدلالات على وحدانية الرب جل ذكره وصدق رسله الكرام، فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون فيها ولا يبالون، كما قال جل ذكره فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق، على تكذيبهم بالحق، بل لابد بأنه لابد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب، ولا يجدن غبه ولا يذوقن وبالهم، نسأل الله العافية والسلامة. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي فسوف يرون ما استهزأوا به أنه الحق والصدق، ويبين الله للمكذبين كذبهم وافتراءهم، وكذبوا وكانوا يستهزئون بالبعث والجنة والنار. فإذا كان يوم القيامة قيل المكذبين هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وهذه الآية الجليلة تدلنا على أن الآيات والمعجزات لا تنشئ إيمانا لمن ختم الله على قلبه. هؤلاء قوم ختم الله تعالى على قلوبهم، فلذلك ربنا تبارك وتعالى يقول وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين سبحانه جل ذكره. وأيضا قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحرون. وقال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وأيضا قول تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون. نسأل الله النجاة ونسأل الله يجعلنا من عباد الصالحين. ثم يقول الله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. الله سبحانه جل ذكره يقول واعظا ومحذرا لهم أن يصيبوا من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعا وأكثر أموالا وأولادا واستغلالا للأرض. فقال تعالى ألم يروا أن كم أهلكنا من قبلهم، كم للتكثير، من أهلكنا من قبلهم من قرن تتابع إهلاكنا للأمم المكذبين، وأمهلناهم قبل ذلك الإهلاك بل مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ما لم نمكن لهؤلاء من الأموال والبنين والرفاهية، وأرسلنا عليهم السماء مدرارا، يعني رب العزة سبحانه جل ذكره أنزل لهم المطر من السماء فأنبت لهم بذلك ما شاء الله من زروع وثمار يتمتعون بها ويتناولون منها ما يشتهون، فلم يشكروا الله على نعمه بل أقبلوا على الشهوات وألهتهم أنواع اللذات، فجاءتهم رسلهم بالبينات فلم يصدقوها بل ردوها وكذبوها، فهلكهم الله تعالى بذنوبهم، وأنشأ جل ذكره من بعدهم قرنا آخرين. فهذه سنة الله سبحانه وبحمده ودأب في الأمم السابقين واللاحقين، فاعتبروا من قص الله عليكم نبأهم. فربنا تعالى يقول: وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، كثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض استدراجا وإملاء، نسأل الله العافية، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فأهلكناهم بذنوبهم بخطاياهم وسيئاتهم التي اجتنموها، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فذهب الأولون كأمس الذاهب، وجعلناهم أحاديث، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين جيلا آخر لنختبرهم، فعملوا مثل أعمالهم فهلكوا كهلاكين. فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فما أنتم بأعز على الله منهم، والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم، فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة لولا لطف الله وإحسانه سبحانه وبحمده. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: والقرن الأمة من الناس والجمع قرون. قال الشاعر: إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب. فالقرن كل عالم في عصره مأخوذ من الاقتران، أي عالم مقترن بعضهم ببعض بعضهم إلى بعض. وبالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، يعني أصحابي، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: هذا أصح ما قيل فيه. وقيل المعنى: من أهل قرن فحذف كقوله: واسأل القرية. فالقرن على هذا مدة من الزمان، قيل 60 عاما، وقيل 70، وقيل 80، وقيل 100، وعليه أكثر أصحاب الحديث أن القرن 100 سنة. واحتجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن بسر: تعيش قرنا؟ فعاش 100 سنة رضي الله عنه. وأصل القرن الشيء الطالع، كقرن ما له قرن من الحيوان، سبحان الله العظيم. وهذا يدلك على أن أهل الكفر الذين كذبوا الرسل قلوبهم قاسية، يعني بها قسوة عظيمة، وربنا سبحانه جل ذكره أنعم عليهم وأعطاهم وأرسل السماء عليهم مدرارا وجعل لهم أنهارا تجري من تحتهم، ولما لم يرجعوا أمدهم واستدرجهم، وإذا به يهلكهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الله تعالى: ولو نزلنا، وهذه الآية تدلك أيضا على أن الذنوب سبب لهلاك الأمم، نسأل الله العفو والعافية، فأهلكناهم بذنوبهم. وكأي من قرية، كما قال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فليحذر المسلم معصية الله سبحانه، نسأل الله أن يبعد بيننا بين المعاصي كما بعد بين المشرق والمغرب. وقول تعالى أيضا: وفرعون ذي الأوتاد الذين طاغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وقول جل ذكره: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل سبحانه وبحمده. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. هذا إخبار من الله لرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن شدة تعنتي وعن شدة عناد الكافرين، وأنه ليس تكذيبهم لقصور فيما جئتهم به يا رسول الله ولا لجهل منهم بذلك، وإنما ذلك ظلم وبغي لا حيلة لك فيه. فقال: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم وتيقنوه لقال الذين كفروا ظلما وعلوا إن هذا إلا سحر مبين. فأي بينة أعظم من هذه البينة، وهذا قولهم الشنيع فيها، حيث كابر المحسوس الذي لا يمكن من له أدنى مسكة من عقل دفعه. فالله تعالى يخبر عن كفر المشركين وعنادهم العظيم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، عاينوه ورأوه نزولا وباشروه أي مسوه ببشرتهم، ذلك لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، كما قال تعالى مخبرا عن مكابرتهم للمحسوسات، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقالوا جل وربنا تعالى في هذه الآية فلمسوه، في قول فلمسوه بأيديهم، قال الإمام القرطبي فلمسوه بأيديهم أي فعاينوا ذلك ومسوه باليد وبالغوا في ميزه وتقليبه جسا بأيديهم ليرتفع كل ارتياب ويزول عنهم كل إشكال، آمنت بالله. وقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره فلمسوه بأيديهم، فإن قال قائل لما لم يقل فرأوه بأعينهم، قيل لأن اللمس أبلغ في إيقاع العلم من الرؤية، لأن السحر يجري على المرء ولا يجري على الملموس، لأن الملموس يصير مرئيا لأن الملموس يصير مرئيا والمرء لا يصير ملموسا، فذكر اللمس ليكون أبلغ. سبحانك ربي ما أعظمك من إله. قال الله جل ذكره وقالوا لولا أنزل عليه ملك، هذا من اقتراحاتهم وتعنتهم العظيم وجهلهم المبين، يقولون لولا أنزل عليه ملك، لولا هل لا أنزل على محمد ملك يعاونه ويساعده على ما هو عليه، بزعمهم أنه بشر وأن رسالة الله لا تكون على أيدي بشر ولا تكون إلا على أيدي الملائكة، وقال الله في بيان رحمته ولطف بعباده حيث أرسل إليهم جل ذكره رسولا بشرا من جنس البشر حتى يعقل عنه ويفهم كلامه، قال ولو أنزلنا ملكا برسالتنا لكان الإيمان لا يزرع عن معرفة بالحق ولكان إيمانا بالشهادة الذي لا ينفع شيئا وحده، هذا إن آمنوا، والغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحال، فإذا لم يؤمنوا لقضي الأمر بتعجيل الهلاك عليهم وعدم إنظارهم، لأن هذه سنة الله في من طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن بها، فإرسال الرسول البشري إليهم بالآيات البينات التي يعلم الله أنها أصلح للعباد وأرفق بهم، مع إمهال الله للكافرين والمكذبين خير لهم وأنفع، فطلبهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا يعلمون. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عليه قال ولو في قوله تعالى وقالوا لو أنزل عليه ملك، قال فيكون معه نذيرا كما قال تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لو نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب. وما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، يوم يرون الملائكة لبشرى يومئذ للمجرمين. وقول تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، سبحانك ربي ما أعظمك من إله، يا أرحم الراحمين أنت بر بعبادك رحيم بهم. ولو جعلناه ملكا مع هذا، فالملك لو أنزل عليهم أرسل لم يطيق التلقي عنه ولا يحتملون ذلك ولا يطيقونه، لأن الحكمة لا تقتضي سوى ذلك. لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لأن حكمة الله لا تقتضي سوى ذلك. وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولا كان الأمر مختلطا عليهم وملبوسا، وذلك بسبب ما لبسوه على أنفسهم، فإنهم بنوا أمرهم على هذه القاعدة التي فيها اللبس وعدم بيان الحق، فلما جاءهم الحق بطريق صحيحة وقواعده التي هي قواعده لم يكن ذلك هداية لهم، وإنما كان ذلك ضلالا لأنهم فتحوا على أنفسهم أبواب الضلال. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، قال الحافظ ابن كثير: ولو أننا أنزلنا مع الرسول البشري ملكا، أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا، لكان على هيئة رجل يمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنهم. ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة الرسول البشري، كما قال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فمن رحمة الله بخلقه أن يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا منهم ليدعو بعضهم بعضا، وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال، كما قال تعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وقال ابن عباس: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يقول لو أتاهم ملك ما أتم إلا في صورة رجل، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولا خلطنا عليهم ما يخلطون. ولقد هذه الآية أيضا قال القرطبي رحمة الله عليه: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، قال: أي لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته إلا بعد التجسيم بالأجسام الكثيفة، لأن كل جنس يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه. فلو جعل الله تعالى الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مقاربة ولما أنسوا به، ولا داخلهم من الرعب من كلامه والاتقاء له ما يكفهم عن كلامه ويمنعهم عن سؤاله، فلا تعم المصلحة. ولو نقلوا عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه لقالوا: لست ملكا وإنما أنت بشر، فلا نؤمن بك، وعادوا إلى مثل حالهم. وكانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة بشر، فأتوا إبراهيم ولوط في صورة الآدميين، وأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، أي لو أنزل ملك لرأوه في صورة رجل كما جرت عادة الأنبياء، ولو نزل على عادته لم يروه، فإذا جعلناه رجلا التبس عليهم فكانوا يقولون: هذا ساحر مثلك، لا إله إلا الله. وقال الزجاج: ومعنى وللبسنا عليهم، أي على رؤسائهم كما يلبسون على ضعفتهم، وكانوا يقولون لهم: إنما محمد بشر وليس بينكم وبينه فرق، فيلبسون عليهم بهذا ويشككونهم فيه. فأعلمهم الله سبحانه أنه لو أنزل ملكا في صورة رجل لوجدوا سبيلا إلى اللبس كما يفعلون. واللبس الخلط، يقال لبست عليه الأمر ألبسه لبسا، أي خلطته، وأصله التستر بالثوب ونحوه. فربنا تعالى في هذه الآيات الكريمات يبين لطفه بعباده، ثم يقول الله تعالى: وأنه سبحانه جل ذكره يقوم بمصلحة عباده وما فيه الصالح لهم، وأنه لم يجيب كفار قريش إلى ما طلبوا من الآيات، لأنهم لو استجيبت لهم هذه الآيات وأعطوها ولم يؤمنوا لأهلكهم الله تعالى جميعا. ثم يقول الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يقول الله تعالى مسلما لرسوله مصبرا له ومتهددا أعداءه متوعدا: ولقد استهزئ برسل من قبلك لما جاءوا أمامهم بالبينات وكذبوهم واستهزأوا بهم وبما جاءوهم به، فأهلكهم الله بذلك الكفر والتكذيب، ووفى لهم من العذاب أكمل نصيب، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فاحذروا أيها المكذبون أن تستمروا على تكذيبكم فيصيبكم ما أصاب الأمم السابقة. وهنا هذا يدلك على أن دأب الكفار الاستهزاء بأنبياء الله على مر الزمان، يستهزئون بالأنبياء والصالحين أتباعهم أتباع الأنبياء، مثل قولهم في شأن نوح استهزأوا به وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه. وقوله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. وقوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فربنا تباركت أسماءه وتعالى صفاته يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذا أمر من الله تعالى بالسير والنظر، في أرض الله جل ذكره للاعتبار. وهذا السير مطلوب شرعا إذا كان العبرة والنظر والتذكر، أن يسير المرء وينظر في هلاك الأمم المكذبة التي كذبت رسلها، ويرى المثلات في الهالكين كيف وقد أوحشت منهم المنازل، وعدم من تلك الربوع كل متمتع بالسرور نازل، أبادهم الله الجبار، وكان نبأهم عبرة للأبصار. وهذا السير كما ذكرنا يشمل سير القلوب وسير الأبدان الذي يتولد منه الاعتبار، وأما مجرد النظر من غير اعتبار فلا يفيد. ثم يقول الله تعالى جل ذكره: قل مما في السماوات والأرض قل لله، قل هؤلاء المشركين من مالك السماوات والأرض ومن فيهن، فقل لله، قل هؤلاء المشركين بالله مقررا لهم ملزما بالتوحيد لمما في السماوات والأرض، أي من الخالق لذلك المالك له المتصرف فيه، قل لهم لله، وهم مقرون بذلك لا يمكنونه. أفلا حين اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد، فإن الله كتب على نفس الرحمة أي العالم العلوي والسفلي تحت ملكه وتدبيره، وهو تعالى قد بسط عليهم رحمته وإحسانه وتغمدهم برحمته وامتنانه، وكتب على نفسه كتابا أن رحمته تغلب غضبه جل ذكره، وتباركت أسماءه وتعالى صفاته، كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين، قال العلي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية سبقت رحمتي غضبي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنة أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرة عن ولدها خشية تصيبه. وفي حديث سلمان قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم، 99 ليوم القيامة. وفي الصحيحين لما رأى رسول الله المرأة التي تبحث عن صبي لها في السبي، فلما وجدته ألصقته بطنها وأرضعته، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ليجمعنكم ربنا تعالى الذي كتب على نفس الرحمة، ما أعظمه من إله، ليجمعنكم إلى يوم القيامة. وهذه اللام هي اللام الموطئة للقسم، فأقسم جل ذكره بنفسه الكريمة: ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم، هو يوم القيامة الذي لا ريب فيه ولا شك عند عباده المؤمنين. فأما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون. ولذلك في هذا اليوم العظيم يجازي كل إنسان بعمله، المحسن يعني المؤمن يجد خيرا عظيما وجزاء جزيلا، والكافر الذي خالف الرسل وكذب الله تعالى وكذب رسله وآياته هؤلاء يخسرون أنفسهم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هؤلاء الكفار هم الذين يخسرون أنفسهم ويخسرون أهليهم، لأنهم لم يصدقوا معاد الله ولا يخافون شر ذلك اليوم. نسأل الله أن يسترنا في دنيانا وأخرانا، وأن يبارك لنا في ديننا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.